كالصقور يحاربون عنادا وسموا، كالملائكة يعيشون صفاء وطهرا، بصمتهم يعزفون أغاني الخلود، بدمائهم يرسمون الطريق ويجودون بالغالي والنفيس في سبيل الله. أسمع الدنيا نغاريد السلاح، وامنع الزولان ألغام الكباح. أسمع الدنيا نغاريد السلاح، وامنع الزولان ألغام الكباح. واغمر الميدان بالراح الجراح، واصحب الجوزاء جند الطليعة. أسمع الدنيا نغاريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. أسمع الدنيا نغاريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. واغمر الميدان بالراح الجراح، وارحم الجوزاء جند الطليعة. نحن أبطال أبينا أن نلينا، نحن إخوان رفض الله أن نمونا. نحن ثوار أبينا أن نلينا، نحن إخوان رفض الله أن نمونا. نحن أبطال أبينا أن نلينا، نحن إخوان رفض الله أن نمونا. وأتعاملنا بأننا لن نكون أو نرى في الساحرات الطليعة، وأتعاملنا بأننا لن نكون أو نرى في الساحرات الطليعة. أسمع الدنيا تغريد السلاح، أسمع الدنيا تغريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. أسمع الدنيا تغريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. واغمر الميدان بالراح الجراح، وارحم الجوزاء جند الطليعة. يسعد الكون بها لما يرانا، نقطع الباغي ونلقيه مهانا. يفرح الشعب بنا لما يرانا، نقطع الباغي ونلقيه مهانا. يفرح الشعب بنا لما يرانا، نقطع الباغي ونلقيه مهانا. نزرع الخير وترويه ثمانا، فينادي عاش إخوان الطليعة. نزرع الخير وترويه ثمانا، فينادي عاش إخوان الطليعة. أسمع الدنيا تغريد السلاح، أسمع الدنيا تغريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. أسمع الدنيا تغريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. واغمر الميدان بالراح الجراح، وارحم الجوزاء جند الطليعة. قد صارنا النصر مثل كل غالي، قد صارناه بمال ورجال. قد صارنا النصر مثل كل غالي، قد مرناه بمال ورجال. قد مرنا النصر منا كل غالي، قد مرناه بمال ورجال. وأعان الله في دفاع القتال، فأحبنا من نصر للطليعة. وأعان الله في دفاع القتال، فأحبنا من نصر للطليعة. أسمع الدنيا تغريد السلاح، أسمع الدنيا تغريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. أسمع الدنيا تغريد السلاح، وامنع الكون بأنغام الكفاح. واغمر الميدان بالراح الجراح، واصحب الجوزاء جند الطليعة. أزهرت آمالنا بين المنايا، أيعت أحلامنا فوق الضحايا. أزهرت آمالنا بين المنايا، الثنايا وازدهت الجو رايه الطليعه فازدحم الجو وطار الثنايا وازدهت الجو رايه الطليعه اسمع الدنيا تغارد السلاح وامنع الكون بالغاب الكفاح اسمع الدنيا تغارد السلاح وامنع الكون بالغاب الكفاح وامر الميدان بالراح الجراح واسحب جوزاء الطليعه